بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في بيان خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام، وذكرنا منها مراعاة الأخلاق ومراعاة أو تحقيق العدالة والعناية بالأسرة، وهذا كان تحت كلام كثير عن الزواج، تعدد الزوجات والطلاق وغيره من الأمور التي تتعلق بالتشريعات الإسلامية في قضية الأسرة وبيان حسنها وتمامها. يقول رابعا تحديد مركز المرأة في المجتمع. يقول والخصيصة الرابعة من خصائص النظام الاجتماعي الإسلامي تحديده مركز المرأة في المجتمع تحديدا دقيقا واضحا صريحا، حتى لا تدخل الأهواء في هذه المسألة الخطيرة جدا، وحتى تتحقق للمجتمع طهارته ونظافته وعفته واستقامته وتنشأ فيه الأجيال القوية الأمينة، فيبقى المجتمع على صلاح واستقامته ويسعد أفراده. وقد تناول القرآن الكريم بآيات كثيرة شؤون المرأة، تحديد مركزها الاجتماعي وما لها وما عليها، وكذلك فعلت السنة النبوية. ولا شك أن معالجة موضوع المرأة في القرآن بآيات كثيرة وفي السنة بأحاديث كثيرة يدل دلالة قاطعة على أهمية هذا الموضوع وعظيم عناية الإسلام به. والواقع أن حالة المرأة في المجتمع ومدى ما لها وما عليها من الحقوق والواجبات ونوع الضوابط التي تحكم سلوكها، كل ذلك كان ولا يزال من أعظم المؤثرات في سير المجتمع وفي مدى صلاحه وفسده. هذه قضية لا تتعلق بالإسلام فقط، يعني كقضية واقعية نحن نقول يعني أي مجتمع محتاج ينظم شؤونه. المسلمون من الله عليهم بالشريعة الإسلامية الجامعة التي تنظم لهم شؤونه. أكثر من أكثر القضايا خطورة التي يواجهها أي مجتمع وضع المرأة في المجتمع، لأن المجتمع بيواجه مشكلات أو بيواجه واقع معين يحتاج لتنظيم. يعني الآن خلق الله الناس من ذكر وأنثى، هل يكون الذكر والأنثى يوظفوا في جميع الوظائف في جميع الشؤون، وهل أم أن هناك تكامل؟ هل القضية قائمة على التكامل أم أنهما يعني متكافئان تماما في كل شيء؟ التكافؤ في المبدأ، المبادئ العامة، أصل الإنسانية وأصل السواء والعقاب وأصل أن كل حق أمامه واجب، كل لكن هل القضية أنه هذا التنوع بلا حكمة؟ هل هذا التنوع عبث؟ هناك انجذاب فطري بين الرجل والمرأة، هناك شهوة مركبة في كل من الرجل والمرأة، ماذا نفعل في هذه الشهوة؟ نعتبرها مثلا مثل شهوة القتل والسرقة، شهوات شيطانية يجب التخلص منها والقضاء عليها، أم نعتبرها أنها شيء طبيعي جدا مباح بلا قيد وبلا رابط، أم يعتبر له قيد وما هو القيد إلى آخر ذلك. فإذا ما من مجتمع إلا ووضع نظام لوضع المرأة فيه، أو وضع نظام يعني في الواقع يعني وضع المرأة ووضع الأسرة متكاملان، لأن احنا عندنا قضية، القضية الأعم من كلمة وضع المرأة، وهي قضية يعني إن الناس خلقوا من ذكر وأنثى. فإذا ما هي الحكمة؟ ثم أو ما هي الطريقة المثلى لإدارة هذا التنوع؟ العلمانيون واللادينيون والمشركون يعني عندما ينقطعون عن التشريع ينقطعون عن الخالق، الذين لا يجعلون المشرع هو الخالق يقعون في مشكلة، وهي عدم إدراكهم للحكمة، وبالتالي سوف يجربون. ذكرنا مرارا احنا مشكلتنا مع اللادينيين او مع العلمانيين انهم بيقولوا نجرب وننظر في التجارب الإنسانية المتراكمة ونختار افضل تجربة، وبنقول ده للي ما عندوش الخبر اليقين حل مثالي جدا. اما اللي عنده الخبر اليقين عبث، بالذات لما بيكون بيجرب في اجيال زي كده، جربوا فينا السموم المبيدات المسرطنة وطلعت اجيال عندها كبد واجيال عندها سرطان، لا ده اخطر، اخطر بكتير جدا ما بيجرب في اجيال يقول الاباحية الجنسية، ودي فكرة قاتل من اجلها فلاسفة. وكلمة شيوعية جاية من الشيوع، ومبدأها في الاصل شيوعية المال والجنس، يعني المال بتاع فيش ملكية فردية وما فيش زوج وزوج، كل من يريد ان يقضي شهوته. والكلام ده يعني جرب عبر التاريخ وجرب في التجربة الشيوعية الحديثة، ولكن بسرعة جدا رجعوا الى درجة من درجات الاعتبار وجود الاسرة، والا ما زال الى يومنا هذا حتى درجات الاباحية الجنسية اعلى ربما من العالم الغربي، مع انه اكثر تحررا الا انه ما زال لا يكسر او لا يهدم اساس المجتمع هو الاسرة. الذي لم يجعل التشريع للخالق فقد البوصلة، فقد الدليل، ولم يبقى أمامه إلا التجريب، والتجريب هنا كارثي، ليس التجربة في معمل تجريها، لا، تجريب كارثي، تجريب في أجيال، وحتى عند الرجوع من التجربة بيصعب الرجوع. فإذا هذه القضية من أكثر القضايا التي تدل على أن ينبغي أن تأتي أن يكون المشرع هو الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا بد أن يكون الخالق الخالق. وبدون تفاصيل إلى يومنا هذا لا يستطيع كثير من الناس أن يفهموه، فضلا يكون يفهمها حد من 1400 سنة بدون ما يشغل باله أن الرجل عنده مراكز في المخ أكثر نشاطا من مراكز من نظائرها عند المرأة. ولما بنقول الرجل كاسم جنس والمرأة كاسم جنس بنقول الرجل المتوسط والمرأة المتوسط، ما تجيبش يعني أعلى واحدة في النساء مع أقل واحد في الرجال، في المتوسط الرجل مراكز التفكير، مراكز اتخاذ القرار، كل دي مراكز في مخه أنشط وأنضج منها في المرأة. العكس، مراكز العاطفة عند المرأة في مخ المرأة، أصل المخ إيه؟ المخ هو الذي يدير كل الجسم، فالمراكز دي في المرأة أعلى منها في الرجل، يبقى في تكامل أهو، في تكامل. وليس لو أحد الفلاسفة الغربيين له تعبير ربما يبدو سطحي إلا أنه عميق جدا، بيقول إن الأسرة الناجحة التي إذا كان الزوج فيها يحب أن يأكل صدر الدجاجة تكون الزوجة تحب أن تأكل الجزء الآخر، والعكس بالعكس. يعني ما لو هما الاثنين عايزين نفس الجزء هيتعاركوا عليه وبعدين يرموا الجزء الثاني. فإذا هي يعني بالمعنى إيه؟ الأسرة الناجحة اللي قائمة على التكامل، ده كلام عنده ده يعني عشان نقول التجارب البشرية تبتدي تكتشف بعد فترات جزء من الايه من الموجود في الشرع، ولكن الشرع بيغنيك عن التجربة ويديك الحل الكامل مرة واحدة. فوضع المرأة في المجتمع انها لها دور، هذا الدور قائم على انها تكون ام، هذا دور الامومة دور عظيم جدا، وانها تكون زوجة، ولكن انتوا خليتوا المرأة هي السلعة الرخيصة، احنا اللي خلناها سلعة رخيصة، احنا اللي بنبيعها في السينما بنبيعها على اغلفة الصابون ابو جنيه وابو نص جنيه تحط صورة امرأة عارية، احنا اللي عملناها سلعة رخيصة ولا هم اللي عملوها سلعة رخيصة؟ طب انتوا عايزين ايه؟ احنا بنقول المرأة خلقها الله فيها رقة وجمال، خلق الرجل فيه خشونة. ليه؟ وهو الشرع جه كمل لنا الصورة، يعني ادي الخلق، لان الرجل الاصل فيه انه يشتغل والمرأة العكس، الاصل فيها انه تكون في بيت. طب لو احتاجت تشتغل هيبقى عليها خيوط كتير قوي غير اللي على الرجل، ما ينفعش الرجل يعني يبقى الرجل خلقته فيها خشونة. هذا خلق الله، خلق الرجل اقوى. يقولك لا لا ده انتوا ظلمتوا المرأة. طب ما انتوا بتيجوا في الالعاب الرياضية والاولمبيات يقولك لا اللعبة دي عشان يعني اقحام المرأة في رياضات ليست لها فيها، وبعدين اضطروا يقولك لا طب خلي الملعب اصغر، خلي مش عارف الايه كل حاجة مقاييس خاصة للمرأة. اعتراف هي الاصل في المرأة انها اضعف من الرجل، يبقى هي اضعف بدنيا وارق واجمل. يقول لك لا لا انتوا اللي غلطانين. طب هل تيجي تبقى واحدة منهم يعني الفطرة غالبة عليها عايزة يعني في نفس الوقت تقول لها مثلا خلقتك خلقة الرجل هتعتبرها شتيم؟ وهو معظم اللي بيتكلموا في المساواة في الواقع عندهم مشكلة ما، يعني ان يعني في التركيبة النفسية ونحو ذلك. فاذا خلاصة الامر ان في تكامل، لا الله خلق المرأة أرق وأكثر عاطفة، يبقى لازم تستر. ما تجيش تقول ليه خليت المرأة تستر والرجل يعني ستر أكمل من اللي عند الرجل. الخالق خلقها أجمل وأرق، ولكن يبقى لما عشان تقعد في بيتها تؤدي رسائل في غاية الأهمية للمجتمع، لان هي اكتر من نص المجتمع لو نظرت من واقع انها مفروض انها تساند زوج وتربي يعني رجال المستقبل، فمهمة عظيمة جدا. والاصل فيها انها تقعد في البيت، تخرج يبقى تخرج متسترة. ولك طب اشمعنى ما فرضتوش على الراجل؟ مش احنا اللي بنفرض، ربنا الخالق. واصل المساواة في العبودية ان اللي يؤمر بحاجة يعملها بس، فده اصل المساواة في العبودية، يؤمر الرجل بما يؤمر به فيفعل. ما فيش حد في الدنيا بيقول المساواة المطلقة دي، ما بيقولهاش غير من قبيل يعني اللجاجة في الخصومة والمناظرة. يعني هل هم بيقولوا بالمساواة المطلقة كل الناس تاخد مرتب واحد، ولا بيقولك ده عنده مهارات؟ طب ما المهارات دي ربنا عطاها له، لما ربنا عطى لده مهارات اعلى انتوا في الدنيا قلتوا نديله مرتب اعلى، مع ان هو لم يعطي نفسه شيء، والتاني اللي مهاراته اقل قلتوا لا ما لا يصلح ده نفع يبقى استاذ جامعة، نفع يبقى وزير، وزير لها مهارات تانية يعني بس مش مشكلة يعني، لكن اهي مهارات يعني هي مهارات خليته يعرف ياخد مليارات مثلا. فاول دي يعني كل واحد لديه مهارة معينة بياخد الايه ياخذ المقابل بتاعها. فليه ما قلتوش الله طب ما ندي كل الناس زي بعض؟ ده احنا هنا بنقول ان الله تبارك وتعالى خلق الرجل عنده مهارات اعلى في جانب، وامره ان هو يؤدي ضريبه ما اخذه، والمراه مهاراتها اعلى في جانب وكل واحد اتحط في مكانه المناسب، وثوابه على قد اتقانه للمكان اللي اتحط فيه. اللي بيلخفن الاماكن ويغيرها هو حر بقى. يبقى إذا خلق الله الرجل لمهمة وخلق المرأة لمهمة، وأعطى لكل منهما ما يصلح. يعني بيقولوا المجتمع الإسلامي مجتمع ذكوري، بمعنى سيطر عليه الذكور وراحوا أرسوا في المجتمع ازدراء المرأة، وهم بقى عايزين يطهروا المجتمع من هذه النظرة الذكوري. نقول له انت المجتمع لما يكون فيه انحراف نقومه، لكن يعني ايه تقويمه؟ يعني ايه علاج؟ يعني انت عندك مثال نموذج عايز توصل اليه، الناس انحرفت عن النموذج ده، تقوم انت ايه ترجعهم اليه. فلما نلاقي الرجل تعدى كرجل فردي في أسرة أو مجتمع حصلت فيه انحراف في عاداته وتقاليده وأعطى للرجل أكثر مما يستحق، في هذه الحالة يجب أن نتدخل نعالج هذا الإيه؟ هذا الخلل. لكن احنا شايفين الدنيا كلها ذكورية، ده هي يعني. طب المجتمع الإسلامي مجتمع ذكوري، طب تعالى المجتمع الغربي، في كام واحدة بزغت كسياسية بارعة؟ حاولنا تتشر مش عارف بقى لها كام سنة، دي هذا المثال الوحيد، مع انه بيقولوا ان ادائها هو اللي قزم بريطانيا قدام امريكا. ايا ما يكن الاستثناء يقرر القاعدة ولا ينفيها، بمعنى ان انت الحاجة اللي تشدك قوي تبقى غير طبيعية. يعني انت تقول مش ممكن مثلا تيجي تقول ده فلان ده بيقرأ ربع من القرآن كل يوم مثلا، ايه الغريب عشان جاي تقول لنا؟ انما لو قلنا ده بيقرأ بيختم القرآن في كل ليلة، خبر غريب يستاهل تقوله من باب الاستغراب او من باب حث الناس انها تكون زيه. فاذا الحاجة اللي انت قايلها من باب الاستغراب ده دلالة من الاول انك مقتنع انها ايه؟ غير شائع. فدايما عشان لما نسألهم يجيبوا لنا مثالين ثلاثة عبر التاريخ او في حقبة 50 سنة يجيبوا مثالين ثلاثة، يبقى انت ما دام ما عندكش المثالين ثلاثة دول كام في المية من السياسة في العالم او في الدنيا؟ يبقى هل احنا بس المجتمع ذكوري ولا هي برضو الفطرة حتى بعد ما بيقوم شايل كل القيود يرجع الرجل هو الاقوى؟ بالعكس بقى، الرجل هو الاقوى وبدون قيود تظلم المرأة. في أوروبا وأمريكا الرجال يقعدوا من الشغل ونسائهم اللي يشتغلوا ويصرفوا عليهم والرجل يستخدم سلطته، والقانون مش ممكن يحل مشكلات إنسانية. المجتمع عشان يتنظم ابتداء لازم تجد له قوة قاهرة يمتثل الجميع لها التزام أداء شخصي، وبعدين القانون يمنع الانحرافات الاستثنائية. لكن ابتداء يبقى الكلام كله قانون. طيب البلاغات ضد المرأة، ضرب النساء في أوروبا وأمريكا بالآلاف، الإحصائيات موجودة دور عليها في النت. ليه؟ هو كمظلة قانونية قال المرأة مثل الرجل، وساب بقى شريكين أحدهما أقوى من الثاني وقال لهم أنتم متساويين، فالأقوى تعد على الأضعف. فإذا القضية لابد من تنظيم وضع المرأة في المجتمع، وهذا التنظيم لا ينظم إلا الخالق، وهذا الخالق أعلم بما خلق ولماذا خلق الرجل هكذا ولماذا خلق المرأة هكذا. يقول هنا بيكلمنا عن مركز المرأة في المجتمع قبل الإسلام، من باب أنه بضدها تتميز الأشياء. البعض هيقول لك طب يا إخواننا خلاص احنا عارفين الإسلام أفضل مما قبله، ولكن المدنية الحديثة يعني بقت تجاوزت الإسلام في هذا الجانب. يعني ربما فات المؤلف هنا، كان لازم ينص يوازن برضو وضع المرأة في المجتمع الحديث كيف صنع به، يجيب لنا استغاثات النساء في أوروبا اللي هم خلوهم لا هي امرأة ولا هي رجل، يجيب لنا حالات التحرش الجنسي في أوروبا، مع ان الجنس يعني مباح ان يحصل عليه من أراده وبأزهد الأثمان، ولكن هناك سلطة مركبة في الرجل انه أقوى، والتحرش الجنسي مش سببه الوحيد إشباع الشهوة، مش غرضه الوحيد إشباع شهوة جنسية، هناك إشباع شهوة القوة والتسلط، وواحد مدير ومعاه سكرتيرة، مدير ومعاه موظفة. وبعدين بنسمع تحرشات في البيت الأبيض الكبير والبيت الأبيض الصغير والبيت الأبيض الأصغر، يعني قال لك كان برضو في تحرشات مش عارف مين بص لمين ورأى كان هيضربه، فضحوا بعض بعد ما انتهى. يعني قصدي دول ناس ما كانوش محرومين انه يحصل على ما يريد باي ثمن، ولكن شهوة التسلط، وانه مدام دي تحت سيطرته لان هي تحت ولايته موظفة عنده تريد رضا. طب ايه اللي جابرها؟ طب هي بعد ما بقت سكرتيرة الوزير ولا سكرتيرة الرئيس ولا بقت مساعدة مش عارف مين ولا بقت، وطبعا معروف قصة مونيكا، كل الكلام ده هتتنازل مرة اتنين تلاتة، وبعدين لما تبقى تنفجر ولا لما تبقى تفضح تبقى تقول ده انا كنت مضطرة، وهي موافقة من جهة موافقة، يعني كانش في اكراه الجاء ان حد كتفها، ولكن من جهة هي قدمت ذلك، حتى مش مش مش نوع من التراضي الذي يكون بين الزاني والزانية اللي هو تراضي على نيل الشهوة كل منهما من الاخر، ولكن تراضي مستخدم في السلطة، السلطة صاحب العمل او مدير العمل او غير ذلك. كل الكلام ده ليه؟ اللي عايز يتكلم ما بيناقش المسألة كما هي، ان بيقول المرأة ماذا صنعت فيها الحياة المادية الحياة. ليه ما بيقولناش الغرب اللي متساهل او اللي عنده مبادئ الحرية مفروض انها كبيرة جدا بينزعج جدا من الحجاب، والانزعاج ده من الحجاب لان اللي عنده عورة بيخاف منها جدا. يعني الدول الديكتاتورية بيخاف جدا من ان حد يسمع ان في حرية مثلا، حتى مهما كانت، ودي طبعا خطورة لما تجي لنا الحرية بقى حرية ضد الديكتاتور كله يرحب بها، ولك وحرية ضد الدين كمان، لا هو ده الخطر اللي احنا عايزين نفرمان. لكن عموما دايما اللي عنده عورة مش عايز الناس تشوف فالمفكرين الاوروبيين والغربيين يدركون تماما ان المجتمع عندهم بيعاني مشكلة، وهي مشكلة قهر النساء. المرأة الأوروبية والأمريكية مقهورة، مقهورة على إيه؟ على مخالفة فطرتها، على أن تتحمل مسؤولية اقتصادية مبكرا، على أن تعامل دائما على أنها محور للشهوة، عكس التهمة اللي بيدوها لنا تماما. هي مطلوب دائما تبقى عنيقة جدا. طب انتوا قلتوا انتوا عايزين تخبوا المرأة وتستروها وتقعدوها في البيت لان انتوا ناس ايه عندكم هوس جنسي، ده كلام اعداء الاسلام. طيب انتوا بقى اللي ما عندكمش ليه مفروض المرأة تبقى بتلبس كذا ومكياج كذا وروائح كذا، ولو ما عملتش كده يحصل لها اقصاء اجتماعي، ولو عملت كده يحصل لها ابتزاز جنسي، والكلام ده احنا مش جايبينه من عندنا، الكلام ده نشوف في الغرب بره بيقول ايه. هذه المرأة تعامل على انها شيء مادي، دي برضو ابحاث طبية بيقول لك انت بتشوف حاجة جاية من بعيد كده، جيب جاي انت دلوقتي داخل الشغل الصبح بتلاقي زميلك قاعد على مكتبه اللي جاي قبل منك مثلا، بيحصل عمليات كتيرة في المخ، ده المدير تقوم انت يعني تحس الموضوع يعني هو جاي لنا على الصبح ليه، يعني انا اقصد في انفعالات سريعة جدا بتتم لما بتشوف شخص معين. الابحاث الطبية بتقول ان الرجل عندما يرى امرأة جميلة تتحرك المراكز الشهوانية، لا يستعد لاجراء حوار انساني، وانما يستعد نفس الاستعدادات ان هو شاف وجبة شهية، او يتعامل مع المرأة الجميلة على انها شيء. المراكز الاكثر نشاطا لما بيشوف واحدة جميلة بتبقى هي المراكز المادية وليست المعنوية، غير لما بيشوف انسان عادي بيبتدي يستعد بتواصل انساني معاه. دي حاجات آلية بتحصل في الإنسان، تواصل إنساني بالنظرة والاستعداد أنت هتعمل إيه. عشان كده أنت تلقائيا جدا لما واحد بيشوف واحد بيقوم بيستعد أنه يلقي عليه السلام، طب شاف واحدة متزينة بيستعد أن يقول كلمة هي فيها سلام، بس سلام إيه يتضمن شيء خادش للحياة أو إشارة أنه هو اللي لفت نظره الآن انه بيتعامل مع يعني امرأة متبرجة. ده كلام ليه ما يبرزوش المعاناة التي تعاني منها المرأة التي تعيش في ظل حضارتها؟ ليه بيخافوا ان المرأة اللي بتعيش معاناة دي ما حدش قال لها فين العلاج، فما فيش قدامها غير انها تفضل في الدوامة دي. فلما بتشوف واحدة محجبة ماشية في الشارع، هي برضو بتبتدي تقول اشمعنى الرجال ما بيبصلهاش البصة اللي بيبصهالي؟ طب ليه دي يعني غالبا لا تتحرك الا وزوجها معها؟ طب طب هي ممكن تكون بتتحرك معها البوي فريند او، بس سلوك الزوج هو ماشي مع زوجته غير سلوك البوي فريند. انه مش عايز حد يبص لها الى غير ذلك. تقول مين دول وايه اللي هم عاملينه في النساء؟ طب ليه خايفين من الحجاب؟ لانه دعوة صامتة. انسان عنده مشكلة مش عارف علاجها، ولقى واحد تاني مظاهره العامة تقول انه ما عندوش المشكلة دي. يعني لو على من باب تقريب المثال، اسرة بيتعاركوا مع بعض الزوج وزوجها كل يوم، وبعدين الجيران هم بيسمع لهم لا يسمع لهم صوت، اكيد ممكن ده يستفز او يستحث انهم يخبطوا يسألوا طب نعمل ايه، ايه العلاج للمشكلة دي؟ هو ده اللي بيزعلهم جدا من الحجاب، ان المرأة الاوروبية تجد امرأة تعيش في الارض كانسان وليست كشيء مادي. هم قلبوا المرأة شيء مادي تحت زعم المساواة. كانوا هم طول عمرهم النظرية الاوروبية في المرأة لم تتغير، انها شيء مادي. بس زمان كانوا بيقولوا الكلام ده وينسبوه كذبا الى الله عز وجل، وان هو ده الدين، وان الدين بيقول لهم ان المرأة جسد بلا روح، وبعدين او ان فيها روح شريرة الى غير ذلك. وبعد كده لا، هم بيقولوا المرأة كالرجل، ولكن وضعوا لها قالب يخليها جسد بلا روح. يبقى اذا احنا من المفيد نحتاج نقول وضع المرأة في كل العصور غير الإسلامية، يعني في كل الحضارات غير الإسلامية سواء القديمة أو المعاصرة. وده موضوع جزء من سلسلة عودة الحجاب الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام، ومن ضمن ما استعملوا فيها من تعبيرات المرأة صريعة بين جاهليتين، المرأة صريعة بين الجاهلية القديمة والجاهلية المعاصرة. يقول من المفيد أن نذكر شيئا عن مركز المرأة في المجتمع العربي الجاهلي قبل الإسلام لنرى ماذا الإصلاح العظيم الذي جاء به الإسلام في هذا الموضوع، ثم نعرف المعايب والأخطاء والأباطيل التي كان عليها الناس قبل الإسلام في مسألة المرأة حتى لا يقع المجتمع الإسلامي فيها. وقد روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لأنه إذا لم نعرف قبائح الجاهلية لم نتوقعها، وربما خلطناها أو وقعنا فيها. والمجتمعات غير العربية قبل الإسلام أو التي لم تهتدي بهديه بعد بزوغ شمسه لم تكن أحسن حالا من المجتمعات العربية الجاهلية. نذكر فيما يلي بعض الأوضاع التي كانت عليها المرأة في المجتمعات الجاهلية العربية وغيرها. أولا، كان العرب قبل الإسلام ينظرون إلى المرأة نظرة احتقار وامتهان، ويحزنون لولادة الأنثى. طبعا احنا قلنا قبل كده إن الكتاب المقدس لنا اليهود والنصارى العهد القديم منه هو مقدس لدى الاثنين، بيجعل المرأة هي صاحبة الخطيئة الأولى. والبعض العلمان يقول لك الدين كفى بالدين إثما واحتكارا للمرأة أن يجعلها مسؤولة عن الخطيئة. يا أخواننا مش ديننا ده، دايما في كل مشكلة يقولوا لنا الدين عمل، والدين رجال الدين تكلموا باسم الله، مش ديننا، مش ديننا. يعني يفهموا مش ديننا ما قالش إن حواء هي المسؤولة عن الخطيئة الأولى في القرآن، لأن القوامة مسؤولية، قوامة الرجل ليست غنما محضا ولا غرما محضا، لأن القاعدة الشرعية ليه؟ الغنم بالغرم. فزي ما الرجل له القوامة في القيادة يبقى هو أول واحد يتحاسب في الخطأ، وبالتالي لو تتبعت القرآن في ذكر الخطيئة الأكل من الشجرة، إما أن تكون منسوبة لآدم وحواء معا، وإما أن تكون منسوبة لآدم وحده، فعصى آدم ربه فغوى. يبقى أما اللي شيل المرأة الخطيئة الأولى دي، ده العهد القديم، وده جزء من يعني جزء من مكون عقدة الذنب الأوروبي تجاه المرأة، ان هم عندهم كتابهم المقدس جعلها رمز الخطيئة. مش ذنبنا، مش ذنبنا احنا. طبعا العرب ايضا كانوا ينظرون الى نظرة احتقار وامتهان، ويحزنون لولادة الانثى. يقول قد بين القرآن الكريم هذه الحالة النفسية التي كانت تنتابهم، فقد قال تعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. حتى آل الأمر ببعضهم إلى وأد البنات وهن في قيد الحياة، قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ثانيا، ما كانت المرأة ترث، لأن الإرث عند عرب الجاهلية كان محصورا بالرجال. برضو ده مش عرب الجاهلية، أخذوه عن اليهود، وإلى الآن الإرث في التوراة انه يرث اكبر الابناء الذكور ثم الذي يليه، ان لم يرث الاكبر الابناء الذكور، وان لم يوجد اي منهم ورثت البنت. يبقى اذا البنت لو 10 بنات على ابن واحد، رجل مات له ابن وعشر بنات، الابن ياخذ التركه كلها. وبالتالي النصرانيه قالوا لا، احنا ما عندناش ميراث اصلا، مع ان موجود في العهد القديم. هم المفروض بيؤمنوا بالايه؟ بالعهد القديم. فلما قالوا ما عندناش ميراث، قالوا وهم في قصة عندهم فيها ان عيسى عليه السلام رفض يقسم، رفض يستجيب لمن طلبوا لقسمة ميراث، فاعتبروا ان هذا نهي لرجال الدين ان هم يتدخلوا في قسمة الميراث. قالوا لهم اشتغلوا زي ما انتم عايزين. الناس بقى تتعارك، تتصالح، تتراضى. ما قالوا مرضوش ياخدوا تشريع العهد القديم اللي هو بيجعل الميراث في الابناء الذكور فقط دون البنات، وبيمنع، ما فيش حاجة اسمها ميراث للزوجة، اللي يموت له زوجة ما تعملهاش ميراث اصلا. الابناء الذكور ولو ما فيش يبقى للبنات. رفضوا هم التشريع ده وما جابوش تشريع بديل. في بلادنا لما جيهم يسألوا قالوا احنا ما فيش تشريع ميراث في النصرانية، والرجوع الى ميراث، الى قانون الدولة في الميراث. وما دام ان قانون الدولة في الميراث مأخوذ من الشريعة الإسلامية فلا مانع عندنا من ذلك. وبعدين افتاهم مفتن لا ندري من هو بانهم يحاولوا يتراضوا وما يروحوش للمحاكم ويقسموا الميراث بين الذكر، بين الابناء الذكر كالانثى، على اعتبار ان هم عايزين يحققوا العدل. طب العدل ده مش انتوا بتقولوا عندكم كتاب هو كتاب الهدايه، ليه ما جابش العدل ده؟ طب ما انتوا بتؤمنوا بالعهد القديم ما حطش البنات في الاعتبار اصلا، والعهد الجديد ما جابش قانون ميراث اصلا، لماذا الاصرار على مخالفه الشريعه؟ رغم انت ما عندكش قانون، احنا ماشي عنده قانون في الزواج والطلاق نتركهم وما يدينون، وحتى الميراث ما احناش منزعجين ان احنا نروح نقسم لهم ميراثهم. بس القضيه برضو ليه العداء، حاله العداء اللي اوجدها البعض، رغم ان كان تصريحاتهم المستقره بان النصرانيه ليس فيها ميراث، وانه بيلتزم فيها بميراث بقانون الدوله ماخوذ من الشريعه الاسلاميه او من غيرها، روحوا قسموا الميراث في قانون الدولة اللي انتوا عايشين فيه. ليه دلوقتي يتقال لهم اللي يقسم الميراث بالشريعة الإسلامية كافر؟ ودي مقاطع موجودة على اليوتيوب. طب انت ما عندكش في شريعتك ميراث. قال لك لا، يروحوا لحد عائل يحاول يمشيها بالتراضي، اي تراضي، نوع من العنان. المهم هو لو هيلتزم بشريعته الدينية عنده البنات ما لهمش ميراث اصلا، والزوجات ما لهمش البنات لا يرثنا لو وجد ذكر ولو ذكر واحد، والزوجات ما لهمش ميراث اصلا. وده كان موجود في الجاهليه. ثالثا، كانت طبعا يجي دلوقتي يقول لك من تخلته البنت على النصف من ميراث الولد. احنا ده تشريع ربنا، ولكن ان كنت هتعتبر دي شبهة او مسبة، طب ما تجاوبني الاول على ما قلنا الشريعة التي استبعدتها تماما. بعد ما يعجز بقى نقول له احنا عندنا الغنم بالغرم، او القاعدة الشرعية ان الغنم بالغرم، فالرجل غارم على كل الاحوال. فاحنا الشريعة متكاملة، العمل ينضب الذكور، لو الاب ده مات وما سابش تركه كنا هنقول للابن يصرف على اخته، اشمعنى انت هتيجي دي؟ يقولك لا ما انا ما قلتلوش يصرف، يسيبها تطلع تشتغل. انت بقى عندك كده مالكش دعوه بينا بقى، اذا كان انت شايف انه لا يوجد التزام شرعي ولا ادبي على الرجل البالغ ان ينفق على اخته لا روح اشتغلي. طيب اقول لك انتوا تحرموا عمل المراه؟ لا، مش الاصل ان المراه تعمل، لانها روح اشتغلي دلوقتي ممكن تلاقي شغل طبيبه نساء، ممكن تلاقي شغل معلمه، ماشي. طب افرض ما لقيتش، هتشتغل سكرتيره، هتشتغل بائعه؟ طب في واحده بتشتغل سكرتيره وتحمي نفسها، دول كام في الميه؟ كام واحده بتشتغل بائعه وتحمي نفسها؟ معنا نواجه المشكله بوضوح شديد، هتلاقي النسبه قليله، لان ده بطبيعه الحال عمل ضاغط بيجعل هناك سلطه ادبيه للمدير، وسلطه ادبيه لصاحب المكان، وسلطه ادبيه للمحتك. يبقى الامر متكامل. فاحنا عندنا لو ان الاب ده ما سابش تركه كان الابن هيبقى عليه التزام شرعي تجاه اخته، هو اللي ينفق عليه، مش لازم انها تشتغل. وبالتالي ناسب ان هو ياخد اكتر منه. اللي هيعتبر انه احنا لا ما الزمنوش، خلاص يبقى انت عندك الاخ لما تيجي اخته تقول له اصرف عليا وفق عقيدته هو وشريعته هو، يقول لها وانا مالي، لقيت شغل ما لقيتش، لقيت شغل شريف ما لقيتش. العادات الاجتماعيه ان البنت لابد ان اهلها يهدوها هديه في الزواج، جزء تكاليف كبيره، فيقول لها لا روح جوزي نفسك، فتبقى هي معرضه لفتنه، اما تبقى انقص اجتماعيا من مثيلتها، واما انها مشاكل اجتماعيه كتيره جدا. دي عندهم هم، احنا عندنا يعني القدر الواجب انه ينفق عليها النفقه الواجبه، والقدر المستحب ما زاد على ذلك. ونشوف نماذج كتير في المسلمين يقول لك انا يعني توفي والدي وعندي اربع اخوات، انا بشوف اخوه اتجوز هو عنده 40 سنه او 45 سنه، ومن عامه المسلمين نماذج ربما يعني لا ابالغ اذا قلت قبلتها عشرات المرات وليست احد المرات. يقول لك انا كان توفي والدي وترك لي اربعه من البنات ما تزوجت حتى زوجتهن جميعا. يعني في اخ يعني ما كناش بنقابله، هو ساكن قريب مننا هنا غير في الاسم، لما تيجي حملات عشوائيه فكان هو دايما مش عارف قرعته كانت معانا. فيعني اتمنى دلوقتي الحمد لله ما فيش حملات ان احنا نقدر نشوفه، سواء كان مرهق جدا بالعمل في عشان هو يعني بيزوج اخواته البنات ونحو ذلك. نعم. يقول ما كانت المرأة ترث، لأن الإرث عند العرب الجاهلية كان محصورا بالرجال، ثالثا كانت كثيرا ما تخضع للتعسف والظلم، فإذا مات الرجل وترك زوجة وأولادا من غيرها فللابن الحق في تزويجها ولو كانت كارهة، كما كان له أن يمنعها من التزوج. المرأة كانت لا يشترط رضاها في الزواج، ثم كانت تورث، يعني حتى إذا مات الزوج لا ان ولايتها تعود الى ابيها او اخيها، بل ربما الولايه انتقلت الى وارث الزوج الذي مات عنها اخوه او نحوه. وللزوج ان يطلقها ما شاء من الطلقات ويراجعها قبل ان تنتهي عدتها وهكذا. رابعا يقول والاقوام الجاهليه الاخرى ما كانت احسن حالا من عرب الجاهليه، فقد وقع الاختلاف في أوروبا حول المرأة من جهة مساواتها مع الرجل في تلقي الدين والقيام بالعبادة واستحقاق الجنة في الآخرة، حتى إن بعض المجامع الكنسية في روما قررت أنها حيوان نجس لا روح له ولا خلود. خامسا وفي القانون الروماني للزوج الحق في الزواج مع السيادة أن يبيع زوجته وأن يأخذ ما يكون عندها من أموال. سادسا ما كانت هناك قيود على الأداب العامة تلتزم بها المرأة، بل كانت تحلل من هذه القيود والشائع في المجتمعات الجاهلية. ثم يقول مركز المرأة في المجتمع الإسلامي. يقول يعرف مركز المرأة في النظام الاجتماعي الإسلامي معرفة الحقوق التي لها والواجبات التي عليها والوظيفة التي اختصت بها والأداب التي تلتزم بها، فلا بد من بيان هذه الأمور الأربعة التي يعرف بها مركز المرأة في النظام الاجتماعي: الحقوق، الواجبات، الوظيفة، الأدب. الحقوق، حقوق المرأة. يقول القاعدة في حقوق المرأة أنها فيها كالرجل، المبدأ العام أن كل واحد موظف مكلف بوظيفة، إذا أداها أثيب وإذا قصر فيها عوقب. فمن الحقوق العامة التي تستوي فيها مع الرجل، يقول تتمتع بحق الحياة لأنها نفس معصومة كالرجل، وهي أهل للتكريم لأنها إنسان، والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. لا حق اكتساب الأموال بالطرق المشروعة، لا حق المهر في عقد النكاح، لا حق الحضانة على أولادها الصغار، لها حق تعلم العلوم النافعة بالكيفية المناسبة لطبيعتها وبشرط الالتزام التام بالآداب الإسلامية اللازمة لها. يقول وأما الحقوق السياسية ومن الاشتغال بالأمور العامة فالمسألة فيها شيء من التفصيل، أما الاهتمام بأمر المؤمنين بأمر المسلمين العامة فهذا من حقها بل من واجبها، وأما الولايات العامة فالظاهر أنه غير جائز، لأن أنا أقرأ باختصار أنه غير جائز للمرأة لعدم وجود السوابق في هذا المجال، فقد جرى اختيار الخلفاء الراشدين وبايعهم المسلمون لم ينقل إلينا اشتراك النساء في ذلك. واجبات المرأة، نقول القاعدة في واجبات المرأة كالقاعدة في حقوقها، فهي فيها كالرجل إلا فيما يختلفان فيه مما هو مناط التكليف. وأساس هذه القاعدة أنها إنسان ولها أهلية وجوب، أي صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات. هذا الاصطلاح الشرعي والقانوني، أهلية الوجوب معناها أن يكون الإنسان مستعد لأن يحمل بتكاليف وأن يترتب على هذه التكاليف ثواب وعقاب. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالنساء كالرجال مطالبات بتقوى الله، أي بإطاعة أوامره واجتناب نواهيه، ويترتب على هذه القاعدة ما يأتي. أنها كالرجل مخاطبة بالتكاليف الشرعية في باب الاعتقاد والعبادات والمعاملات إلا بما تقتضي طبيعتها كما هو معروف أو بسبب عدم قدرتها على هذا الواجب كالجهاد، فهذا يكلف به الرجل للمرأة إلا إذا رغبت في الخروج مع المجاهدين فلا تمنع، وتقوم بما تقدر عليه من أمور الجهاد كمداواة الجرحى وإعداد الطعام ونحو ذلك. وقد ورد في القرآن أن النساء المؤمنات بايعن الرسول صلى الله عليه وسلم كما بايعه الرجال. قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وترتب على مخاطبة المرأة بالتكاليف الشرعية أنها مجزية على عملها وقيامها بما كلفت به. قال تعالى من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول أن الخطابات في القرآن التي تخاطب المؤمن وتكلفهم بالتكليفات الشرعية يدخل فيها النساء إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك، فقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا يشمل الرجال والنساء. ثم يقول على المرأة واجب الطاعة لزوجها بالمعروف ووفائها بحقه، جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه. طبعا يقول لك إذا ما ده قدامه، كما إن هنا قدامه من الرجل القوة الإنفاق والرفق والصبر على حال المرأة، يعني التشريع كما ذكرنا لا ينبغي أن يشرع إلا الخالق، ووجود تشريع من عند غير الخالق يحدث كارثة. الخالق أعلم بما خلق، فخلق المرأة فيها عاطفة، العاطفة تشتعل بسرعة، فلا بد أن يكون في سلطة أدبية حاجزة من تطور العاطفة دي إلى في حالة الغضب إلى وضع سيء، فكان تعظيم حق الزوج مانع أدبي، وهذا ما نراه بفضل الله. يعني المرأة المسلمة الملتزمة بدين الله تبارك وتعالى تجد هذه النصوص الشرعية هي المانع من فوران غضبها إذا غضبت، وفي ذات الوقت بعد ما هذا الغضب يتم تخفيفه ذاتيا بواقع هذا التكليف يؤمر الزوج لابد أن يخرج له فلتات، وقدر الله تبارك وتعالى الفلتات دي تصدر من أمهات المؤمنين أنفسهن أو بعضها، لكي يبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العملية كيف إن الرجل عليه بعد ذلك أن يكون رفيق وأن يكون حليم وأنه يتحمل هذه الزلات. فلماذا ينظر إلى الأمور دائما من زاوية واحدة؟ تعال طب شوف الناس اللي بيتكلموا في العدل دول، والكلام بقى مش رجال ونساء، الكلام على الموظف مع رئيسه، تلاقي ان مفروض ان انت تظهر الاحترام والمودة، ومفروض ان انت تطيع الاوامر، ومفروض ان انت ما تقدرش تظلم حتى في اعتى النظم حرية، في اجراء معين لابد ان تسلكه لكي تريد ان تنقض فعل او امر او شيء من المدير. طبعا في بلادنا يعني الامر اشد بكتير. فاذا وجود اداة تنظم المسألة افضل من تركها فوضى. ما هو البديل ايه؟ ان تشتعل البيوت اشتعال. نحن شايفين الاسر الغربية اسر هشة جدا، وطبعا المجتمعات هناك مجتمعات تحمل في داخلها عوامل كثيرة من عوامل الانهيار، لكن في عوامل قوة، في ثروة، هذا قدر الله، في ثروة موجودة، في عقول مهاجرة، يعني العقول المهاجرة قايم عليها كتير في المجتمع هناك، لكن مفيش استقرار أسري، لأن أنت ما عالجتش مشكلة أن المرأة ذات عاطفة سريعة. العلاج هنا كان علاج مزدوج، أن يبقى عليها هي إلزام بأن لا تطور غضبها احتراما لزوجها، وأن في الواقع الزوج عليه إلزام أنه يحتمل هذا ما يتبقى لها من غضب. يقول ثالثا الوظيفة التي اختصت بها، هذه تكلمنا فيها كثيرا، وهذا كان يعني ربما كان ينبغي أن تقدم في الكلام. الأداب التي تلتزم بها، هناك جملة أداب وأخلاق يجب أن تلتزم بها المرأة لتسهم في بقاء طهارة المجتمع ونظافته مما يشين، والتبقى هي نفسها بعيدة عن مظنة التهم ومزالق الشيطان. ومن هذه الأداب ما يأتي: أولا، لا يجوز للمرأة أن تخلو بأي رجل يحل له نكاحها حتى لو كان قريبا لها كابن العم أو ابن الخال، وهذا المنع كما هو واضح يسري على الرجل سريانه على المرأة. ولو أنتوا ظلمتوا المرأة، طب هو القيود دي في زماننا قيود على الرجال الملتزمين، يعني النساء الملتزمات قاعدين في البيت، والرجل الملتزم هو اللي لو جه وجد امرأة راكبة في الأسانسير مش هيرضى يركب، ولو راح شغل في مكتب صغير ولقى ان هو يعني هناك مظنة فتنة هيسيبه هو واحدة بس طول الوقت هو اللي هيقول لا انا مش هشتغل وهو اللي لما مش فاذا فين الظلم للمرأة؟ بمعنى ان هذه التشريعات واجب على الاثنين. وفي زماننا اللي بيعاني منها المسلم الملتزم. وبعدين يقولنا انتوا اعداء المرأة. احنا في الواقع لولا ان هذا امر من الله وشرع من الله ما يعني احنا اكتر الناس الان الرجال الملتزمين وليس النساء هم اللي هذه التشريعات في العلاقة بين الرجل والمرأة التزامهم بها بيخليهم كالقابضين على الجمر. هو اللي ممكن يروح عمل فيرفض مسافحة المديرة فما ترضاش تقبله أصلا. هو الانعكاسات كلها رجع على الرجل في زمن. فالمسألة مش نبعة من مسألة ذكورية كما يحاولون تصويرها، لأنه لما بينقلها المرحلة لحالة الذكورية يبقى يعرف يبقى يتكلم زي ما هو عايز. مجتمع شرقي ذكوري يغلب عليه ان هو يدي حقوق للرجل على حساب المرأة، ويبقى كلام جذاب جدا للنساء يستدرج بنساء مسلمات، وكلام يعفيه من حرج ان يكون بينقض في الشرع. نقول اولا ده شرع مش الرجل مش المجتمع الذكوري اللي وضعه من عنده. ثانيا لو هنتكلم على الواقع في زماننا اللي بيدفع فاتورة هذا الأمر في زماننا هم الرجال الملتزمين. يحرم الخلوة. ثانيا لزوم ابتعادها عن الاختلاط بالرجال خوف الفتنة. كلمة الاختلاط كلمة عامة جدا، واحنا دايما بنقول الاختلاط حرام، فالبعض بيقوم يستغل هذا الإطلاق في أنه يظهرنا في مظهر المناقض للأدلة الشرعية. كويس جدا، اللي هيتكلم بالدليل نقول له طب اعترف بأن كلامنا كله بالدليل، وإحنا عم متنازلين عن مسألة الاختلاط. هذا ما انت فيه دي هتتكلم بالدليل يبقى اتكلم في كله بالدليل، وإحنا في سبيل دي يعني ممكن نقول ما شئت. الأمر الثاني كل دليل صحيح يجيبه في مسألة الاختلاط أو في غيرها نقول له نحن موافقون على أن هذا اختلاط غير محرم. يقول إذن أنتم مخطئون في إطلاق عبارة الاختلاط محرم، لازم تقولوا منه محرم ومنه غير محرم. نقول له ماشي يا عم. طبعا هو فعلا الأدق هو التفصيل، لأن كلمة اختلاط يعني مجرد أن يوجد رجل وامرأة في مكان واحد، طب ممكن يوجد في المسجد، مش شرط المسجد يكون مقسوم نصين، خير صف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صف النساء اخرها وشرها اولها. يقول لنا ما هو ده المسجد فيه رجال ونساء. نقول له بس ايه؟ مع الثناء على التباعد عن الاثنين، خلي الحديث ده معيار ونطبقه على كل صور الاختلاط. يعني ممكن يتواجدوا في مكان واحد لكن مع التباعد، ممكن يتواجدوا في مكان واحد ولكن مع عدم وجود فرصة لاحتكاك جسدي ولا لفظي ولا تزاحم ولا شيء من هذا. فلما يجي هم في المجال ده يقولوا لا ده في أدلة تدل على انتوا فاهمين قضية الاختلاط خطأ، نقولوا بس اثبت على حتة ان مرجعنا في كل مسألة لإليه الى الأدلة وبعد كده نتكلم فيما وراه. ثالثا اخفاء زينتها إلا ما ظهر منها. هذا أمر مجمع عليه. مسألة الحجاب والنقاب احنا بنقول المجمع عليه في دين الإسلام قطعي لا تجوز مخالفته. خد بالك المجمع عليه مش مسألة يبقى فيها قول واحد نقول الخمر حرام عند كل العلماء دي كده مجمع عليه، لا في حاجة تانية يبقى مجمع عليه. لما اجي اقول لبعض ما هو حدود الزي الشرعي للمرأة، فيجي بعض العلماء يقولوا ستر البدن كله ولهم ادلة، وعلماء بيقولوا ستر البدن كله الا الوجه والكفين. يبقى ستر البدن كله ما عدا الوجه والكفين فيهم ايه؟ اجماع. ما ينفعش حد يتكلم فيهم. يبقى هنا مع ان في قولين في المسألة لكن هناك قدر متفق عليه بين الايه بين العلماء. ايه القدر المتفق عليه؟ ان كل البدن عورة باتفاق ما عدا الوجه والكفين ففيهما خلاف. يعني البعض ألحقهم بالعورة البعض ايه لم يلحقهم. الامر الثاني ان اللي ألحقهم بالعورة يعني يقول الواجب الايه سترهما، والذي لم يلحقهما قال هما ليس من العورة ولكن يستحب سترهم، او قال هما عورة مخففة فيستحب الستر. ايا ما يكن يبقى في اتفاق على ان وجه كشف الوجه والكفين افضل، ستر الوجه والكفين افضل من ايه من كشفه. طب افضل زي ما قلت في الصلاة فعل الصلاة افضل من تركها طبعا، ولكن هل هو مجرد افضلية ولا لان هو واجب؟ لانه هو واجب. واقول صلاة فعل صلاة السنة افضل من تركها، افضل دي تاخد الايه نقول هو مشروع في الجملة، يعني تمشي على السنة وعلى الواجب. لكن ما ينفعش اقول بقى ايه ده هو ده غير مطلوب اصلا، لا. يبقى من القدر المتفق عليه مشروعية ستر الوجه والكفين، ده قدر متفق عليه من اقوال العلماء. الخلاف درجة المشروعية دي ايه، زي كده انا ابتداء الصلاة افضل من عدمها، لكن الصلاة النافلة مستحبة هي افضل من انك تتركها، لكنها ايه وطبعا الصلاة الواجب هي افضل وزيادة لانك لو تركتها تعاقب. يعني متفقين على مشروعية الصلاة، صلاة النافلة وصلاة الفريضة الاثنين اسمهم ايه مشروعين، لكن النافلة درجة والواجب درجة اخرى. فالمشروع كلمة اعلى تضم الواجب والمستحب. لما حاجة معينة علماء يقولوا عليها انها واجبة وعلماء يقولوا عليها انها مستحبة، تبقى ما ينفعش حد يجي يقول ما فيها خلاف سيبوكوا منها بقى. نقول له بص انت بص في الادلة، حاجة من اتنين، هتختار انها واجبة هتختار انها مستحبة، والمستحب ما ينفعش تقول سيبوكوا منه، ما ينفعش تقول ان هو مباح، ما ينفعش تقول ان هو عادة جاهلية، لا. يا تقول يعني يبقى نقول ده شيء مطلوب شرعا، بعض العلماء بيقولوا مطلوب لزوما، وبعض العلماء بيقولوا مطلوب على من باب الايه الاستحباب. يبقى كل الوجه والكفين عليهم كلام، والبدن بقيه البدن عليه كلام. البدن في اجماع، كل البدن مع الوجه والكفين في اجماع على وجوب ستره، والوجه والكفين في اجماع على مشروعية الستر، والخلاف حول درجة هذه المشروعية، هل هي الوجوب أم الإيه أم الاستحباب. رابعا، ويجب أن يكون لباس المرأة شرعيا أي وفق ما أمر به الشرع. قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. بيقول هنا كتير من يعني شروط الحجاب الشرعي، ممكن الإخوة تراجعوا هي مشهورة. خامسا، ناس كتير دي شبهة كبيرة جدا، أقول لك في بعض غير المحجبات سلوكهم الشخصي أعلى من كتير من المحجبات. طب إخوانا أنتوا ليه دايما ندخل سكة غلط؟ يعني أنت في امتحان مطلوب منك سؤالين، واحد جاوب الأولاني وواحد جاوب التاني، وأنا أقدر أجاوب السؤالين، لازم أنا يا زي ده يا زي ده، ولا أنا ممكن أجاوب الاثنين؟ جاوب الاثنين. في جزء من آداب المرأة تتعلق باللبس، وجزء يتعلق ببقية السلوك. فإذا كان عندنا واحدة راعت اللبس ولم تراعي باقي السلوك فهي مخطئة، إذا واحدة راعت باقي السلوك ولم تراعي اللبس فهي مخطئة، والاثنين مش معنى كده إن واحد يقول طب لا حل إلا ده ولا ده، تبقى أسوأ بينهم هما الاثنين. أنت في واحد حل السؤال الأولاني، واحد حل التاني، واحد حل الاثنين، واحد ما حلش ولا واحد، اختار لنفسك انت تبقى زي مين. فيبقى اللي بتيجي تقول انا اعرف محجبة وبتضحك وبتهزر، والتانية بتقول انا ادي المثال عندنا، انت عندك امتحان فيه سؤالين، واحد حل الاولاني وواحد حل التاني وواحد حل الاثنين وواحد ما حلش ولا واحد، اختاروا لنفسكم، كل واحد يختار لنفسه هو هيمشي مع مين فيهم. يبقى هو هنا عشان كده قال هناك آداب كثيرة من آداب الإسلام تناسب نفس العلة اللي من أجلها شرع الحجاب، شرع إخفاء الزينة ما أنا ما جاء ما لا تداري تستر بقماش ثم تلفت إلى نفسها بحديث بطريقة ميوعة ما في الحديث مثلا أو ضرب بخلخال أو أي شيء يثير الفتنة، كما قال تعالى ولا ضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا يعني خلاصة الكلام على وضع المرأة في المجتمع. يبقى لنا أمر مهم جدا جدا في النظام الاجتماعي في الإسلام، هو تحميل الفرد مسؤولية إصلاح المجتمع، نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.